تكثر الإعلانات التجارية في كثير من مدننا، وهذه الإعلانات تحمل إشارة الصليب كالدعاية لماركة فيليبس مثلا، وما حكم الصلاة على سجادة يوجد بها إشارة الصليب؟ الدولة وفقها الله حريصة على منع إظهار الصليب على منع وجوده في أي مسجد وأي مكان، ومتابعون ذلك كثيرا ويزيلون ذلك، فإذا وجد من أحد ذلك فينبغي لمن وجد ذلك على مسجد أو على أي مكان أن يبلغ الهيئة وعندها تعليمات كما سمعتم في الرأي في هذا. والسجادة التي فيها الصبان أو الصور ينبغي أن لا يصلى عليها يتشوش، وإن كانت منتهنة هذه منتهنة، فمنتهى لا بأس بالصلاة، منتهى وطع عليه ويجلس عليه لا بأس وإن كان في الصور، لكن في الصلاة قد تشوش على المصلي فينبغي له أن يمسحها بشيء، يعني يجعلها خرقة تغطيها أو يبدلها بغيرها من السجادات التي ليس فيها صور وليس فيها صبان. فالنبي إذا رأى صليبا نقض في بيته، يعني أزاله، إذا وجد صليبا يزيله بنقض الخياطة التي فيه حتى يزول قص الصليب، أو يضع عليه شيء من خرقة توضع عليه تخاط عليه حتى لا يظهر حتى يكون مستورا ونحو ذلك.